تبعث يوم القيامة. تقام يعني تبعث نكافا وعليها سرفان هالك أميسين يسير رجلون من قطران بنزل الراكته هيجا أك إبدت أثبت وفيت وديعون قولون أمس من جرب انشت توراتات يالا يسير رجلون دي سنة قولي قرتيت من إيقاس ما إيقا كافم تتوف فهموا اللهم لا يوكانو تنم بغيت ثابت آتا فكس قد أمو اللهم لا والله أعلم آمنا به ولهما عن زيد بن خالد الفخر أستاذ ولهما بالأحساب شرفا أسن أباتي كأكاكوتي أبيراتي أنا نفتاد من أمر الجاهلية مالك الأنبا مالي أديد أقام قم أجيز التاسع والبار رحمة الله هيا ولهما ولهما بخاري مسلم يجير عن زيد بن خالد قال عن زيد بن خالد زيد المخالد رضي الله عنه قال جد صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من ثلاثة ثلاث الصبح إلى في الحديبية حال حديبية جرون على إثر سماء على إثر مطر والمراد في السماء المطر صلى لنا رسول من ثلاث صلى بنا كما يسمى من ثلاث ثلاث صبحي بالحديبية حال حديبية جرون وهي اسم بئر سمي بها المكان أي على إثر سماء جدتم فانا روبا ركن ثلاث كانت من الليل أي في الليل روب سنة كان كي زكتات آخر ليل تروبني روبت ويتروبني سنة كانت عاملت فجرتي صبحين ثلاثة أنا روبرت تهني ريس بهمسون على إثر السماء إذا مطر فأنا قلت روبرت كانت من السماء من الليل روب نسون قلت هل كان كيسا غتا هل كان كيسا روبة آخر الليل وتقلت روب نسون تابتين فجرتين من صلاة نبيين ولما انصرف حكم سلامتها من صلاته وليس من مكانه بدليل قوله أقبل على الناس فلما انفرق حكم سلامة صلاة صبحي سنرى أقبل قرق لنبيين مرت قرق فقال فقال انجليا هل تدرون ماذا قال ربكم كنا النبي يكنا كنا صلاة الرأو سلامة معمومة قرق لأي قرارت جوز مرداتي قرب تاتي لن قرق لأي تقري قرم معمومة نعم حكم سلامة قبلات ديبئة قدتا ومو سنة نبي يدي سيجر أمسن هل تدرون سفيل بيكتو ماذا قال ربكم واردتين كيستنجل بيكتو قالوا الله ورسوله أعلم الله ما في رسول ذات بيكنم بيكنو جانين قال قال قال نبي جد قال الله جد يا أصبح من عبادي مؤمن بري صفتها قبروتة يرى نبت أمنا فيه وكافر كفر اللين بري صفت نبت أمنا كفر اللين جد شوكنا تفسير سيقولني لغاية فأما من قال أمونا من جد مطرنا بفضل الله ورحمته مطرنا روبا من روبا من بفضل الله أرجو ما ربيتين ورحمته طول ربيتين روبا من جد فذلك مؤمن أرجو ما ربيتين طول ربيتين روب من روب روب من وبوء نمن جد قال بلسانه وقلبه فذلك مؤمن بي سنة أمنا ده كافر بالكوكب أجيا بتوى الرابر بادو كفر ده وجيت غبرتي ربي كمان وقبضة روب غبرتي ربي إسا أومي إسا بوسة تير مؤمن بي ونتايف كان يا الله وأما من قال وأما من قال أمونا من جد مطرنا بنوي كذا وكذا مطرنا روب منه روب نوبوه روب نوروبه بنوي أي بنجم أرجي كذا وكذا أكثي في الروبا سبب أرجي أكثي في روب نوبوس أرجي أكثي في روب نوبوس نمن يلي روب ربي كربي نبوس كان أرجي تركز ذلك كافر بي سنتك فرى لا جل الله الكوكب أرجي تمنى دبر سنة قادوا بيها كافر بالله لأنه أنكر نعمة الله ربي كفراته أنا نير وربي زانغرتيني كبدأت مرمره ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا والرب سببا روبا ودي نت روبا إركيس سنورجي فتعلقت نفسه بهذا السبب ونسي نعمة الله وهذا الكفر كفر نما قرتيت من كان نتي روبا ألجيت إركيس ربي كفر ألجيت أمان يدان كوني لا يخرج من الملة إسلام قيسان باسر لأن المراد نسبة المطر إلى النوي على أنه ساب وليس إلى النوي على أنه فاعل لأنه قال مطرنا بنوي كذا ولم يقل أنزل علينا المطر نوء كذا أنجن لأنه لو قال ذلك لكان نسبة المطر إلى النوي نسبة إيجاد وبه نعرف خطأ من قال إن المراد بقوله مطرنا بنوي كذا نسبة المطر إلى النوي نسبة إيجاد لأنه لو كان هذا هو المراد لقال أنزل علينا المطر نوء كذا ولم يقل مطرنا به إسار ومن سبعزات جدتهم وعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله لكن النوء هو السبب كير فهو كافر وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولهما من حديث ابن عباس نسبة سبب نسبة وقت بخاري مسلم يذكر حديث عبد الله بن عباس معناه وفي معناه أي معنى هذا الحديث حديث من معنى الآن حديث تنزل ويتش وفي حديث سنكيستي قال بعضهم دارين ثاني جد لقد صدق لو كذا وكذا لقد صدق دقا دقا باني لو كذا وكذا أرجينا كثي كثي ويتان ثلالو روبب وانا انجر أرجيتش دقا باني فأنزل الله هذه الآيات أجرت آيات وزنبوث الله فلا أقسم بمواقع النجوم هلا أي فليس الأمر كما تقولون لا تنزع إذا ودر وقدروا في ويهدن هلا فليس الأمر كما تزعمون أمرنا كيسين جدا سنيمت أرجيت روب بوسا سنيمت أقسمك قد بمواقع النجوم بمساقط ومغارب النجوم سين سأرجي وني كان كغد بكوت جين سين ثون كان وان فين كغترب دين وموي سمالي وان براتين كغتون دن دينو وإنه لقسم لو تعلمون كقول بني لقسم عظيم كقوجدو لو تعلمون دو خبيب سنتاتني كقوجدو إنه لقرآن كريم إني كن قرآن ولسيف فما كبجما دا في كتاب مكنون كتابة فماته اگر سی ربی برتی فمی اچگی ستی جیرا چرا کتب قرآن چلو هل محفوظ ایه لا يمسه کتاب قرآن نگرتی ارا بر فمیلو هل محفوظ ایسا تکی مصحف مغناو ضمیره مصحف غنا دیبنه قرآن مغنا انتقویا الا المطهرون کل کل فمو ملی تنزیل من رب العالمین قرآن اغتوا ملی تکون انجرو کنان دل الفتن تنزيل هو منزل إني بوفما ربي عالم تودا الراهي آياتو ذا يتتنبوت رب أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا الحديث فيها سوكية كان إلى الله قرآن بان أنتم اسم مدهنون في جبسي ابتني يا جرم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون نبوتني رزقكم يتون شكر رزقكم غلط رزقي كيساني غلط هيري كيساني هيري انتوني روبا أنكم تكذبون تكذيبكم كجب سيسو بوتاني نم نگر تيتنين أرجين نبوس رب ننبوخ نجدره كجب سيسي غلط هيري كيساني ربين كجب سيسو وكمي بوتان روبا أرجين تركبتاني يتشودن آياتو تنين اللهم بوسي يا جل وعلا المسائل والأولى بمواقع أي بمساقط ومغارب سين سأرجي ونيت بك سين تخف في ثم كثير سين تون غنان كغدل فيه مسائل فيه مسائل والأولى ممكن تس أجي تكام غدل أجي تنرى مالفا بيت تقوى تغمغا بيت قربان من برغت جون کے بیٹا بکل کے بیٹا یہ سمان جون کے دن جون کے شاہ تو یہ آنی ہے یہ سے میں الکن تو کچھ تائی یہ گاو جماعت گرس دیم مدینی دیم مدینی اونی تیری بوسا ہو گئی تا بوسا نگر یو فیتے بیتا ہم عزیب تا دو تگر تو دیمتے دیمتے گا چک گلتے گر کلا ہن سین سر بکو جنی ہو گئی تا ہے مرگی تربا تا کتا کن دیمتے اکن دیمتے اکن دیم سر بکو جنی ایرانی اکتر مد دیمتے دبارتی سین Jadi dua jira, tu cuma sok kamera gaya, eh gelakan sok katai. Kenapa ni saya nilai? Aye, ini masalah. Bapa saya nak kira masalah le dua jira. Ujung tu dem titi apa dia dah rabi dia. Ujung dem titi cincin tu jira. Amu dem titi kena kira dua berdiri tu le jira aja. Kalau uqsimu bil khunnas al jawari al khunnas. Akrab dini jadi Quran kisah. Nah. فيه مسائل والأولى بابا دبري سنة جيسة مسألة عليه وان درسي دبري غنى الرافورة تمواه الدجرة تدورة تفسير آيات الواقعة أي قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تفسير آيات سورة واقعة أي تجعلون شكركم على هذه النعمة قلت سلاة نعمة في الروبة لذنى ربي قلت أنكم تكذبون كجبسيسو وكغلسة نبو فن كجبسيسو نبانكم كم نمي قرتي روبا أرجين نبو سيدة ربين أنبو سيدة كجبسيسي تكذبون تقولون مطرنا بنوي كذا وكذا نعم الثانية مسألة لما فا ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية ذكر دبسو تدبر الأربع وأخرا التي سوى من أمر الجاهلية أمر أوام ما الراتات تأمل لأمتك إسان دفن وأفران صندوبات ودب كان قافل دفران شافوا ذي الرجل نتين دب يو نيمو ولا لنبو فنان ها موشي جالة خارجي تهري مين دب هيتي أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن هي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب هي والاستسقاء في النجوم والنياحة على الميت والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تبعث يوم القيامة عليها سربال من كفران ودرع من جرابين أكد يديد كنوا لا شهيرة كيسا أسيتي فازا أتدوبة كافيت جفيسة بجيلت لفمان بجيلت قواتها هي الثالثة ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. قال الثالثة سدفان ذكر الكفر. ذكر الكفر في بعضها. آخر شيء دبتوه ذكر الكفر. كفر دبتوه دبر في بعضها وأفران تنكيسة ذري الرج. نم نقرتك مطرنا بنوء كذا وكذا. قال كافر بي مؤمن بالكوكب الجن مثل استسقاء الأنواء والطعن في النسب والنياحة. أما اللي النسب أنا ما الربسون نياها ميتة نعم الرابعة الرابعة مسألة نفرفة مسائل درسي دبري الرافلة تمتر أنت من الكفر كفر الراء كفر الراء ما لا يخرج عن الملة وعن ملة لهم مرانهم باف نجرة كفر ما إلى ممالك أجيت كني كفر ملة الرابط مثية فذلك مؤمن ذلك فذلك مؤمن بالكوكب كافر بينسني كفر من الله الرباب توبتي كفر دون كفر تك وظلم دون ظلم لم وفسق دون فسق سدي إن قدمت سدي الموجة هيا الخامسة مسألة شنفة لا قوله جدتو إساسا أصبح من عباده الله بري صفتي قبروتك يرانت أمانا في وكافر كفر اللين بسبب نزول النعمة بسبب نزول النعمة سبب النعمة نسيك أناني الروبة لم تتنبو تفنى من كانت دانقودا أي لما نزلت النعمة حكم نعمة يوكا أناني نسي الروبة لم تتنبو منهم من آمن إسان الرانا ما آمن إجر نعمة ربي التركيزي ربي نرشا كاري لما أضافها إلى فضل الله ورحمته ومنهم من كفر بني آدم إرانا ما كفر إجر لما أضافها إلى النوء نعمات أرجي التركيزي أرجي النروف سيده هيا السادسة مسألة جهفة التفطن للإيمان التفطن دمق للإيمان إيمانته في هذا الموضع بككنت أي هو إضافة النعمة إلى الله التفطن دمق للإيمان إيمانته في هذا الموضع بككنت إيمانته دمق ويتو ثم النعمة في الروبة الأمتان رب التركسو والاعتراف بذلك رب النبوس إلى نهمو كان آيته تفطن نهم السابعة سربفة التفطن للكفر في هذا دمق أمس كفري بككنت تهت كفري هذه ابن دبرهون دبا تهت دمق وكرات إيغني ثم هو إضافة النعمة إلى غير الله كان نيسي الروبة الأمتان رب دي سني ورجي تركسو تكفري بكونه إنكارا لها رب الراتب مرمره وإشراكا في الربوبية هنا الثامنة التفطن لقوله دمق لقوله جتساني جتبرتيتني دبة مسانت لقد صدقنا وكذا وكذا وقاوى دقابان الجين كذي كذي أي لما نزل المطر وقم روبي روبي قال بعضهم ذلك قرين ما سنجده فأضاف المطر إليه روب ربي بوزو جيف يركس فنزلت وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أن تربوا تيا التاسعة مثلا سبلفة إخراج العالم إخراج باسو تخلط مدرسي دفريكان الرح إخراج باسو العالم عالم تيجي باسو للمتعلم ولا للمتعلم برتا له المسألة قافي تكباسو في قافي في دوفي بالاستفهام مسألة تكباسو في بالاستفهام عنها الرقافتون لقوله مالك جتويت جنبي ثنيف أتدرون ماذا قال ربكم لقوله أتدرون ماذا قال ربكم جوار ربين كيسنجل بيت ثاني ليك قافت تفيدني أي ليكون أوقاف النفس وعظمة تنبيها لهم أكا نفسي كيسبوك جواب لكم أكا قجير إنسان دم مكسوف الله فمسألة ذكا نما باسو فكا قافت نمر في دوتا سر فلتا العاشرة العاشرة دول مثلا كن يفا مسائل ذرتي دبرغن الرابولة تمتر وعيد النائحة وعيد صداتشسو ييسو لا تدك ورتي ويتنمد ييسو سي صداتشسو لقوله إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرابين وعيد نسان صداتشسو بانهن والنياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت نياحة في ندب الليلة تحرامة نياحة قنقل فدني ندبية تعداد محاسن الميت رغى إساق القاري لكاوية فاكثي فاكثي مالكية فاكثناتو فاكثي نعم باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أيه آياتان باب كايشين رحمه الله ومن الناس نمر من يتخذ من دون الله نمتات فتتجف من يتخذ نمطل فتجر من دون الله غير الله الرب أندادا وأن الله ملاجر أندادا واهلوتك ربي قر صالح الياوان شريكك ربي قر وجر ويمكن أن يعنى بهذه الترجمة باب المحبة وأصل الأعمال كلها هو المحبة فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة فإذا عمل شيئا فلأنه يحب إما لذاته كالطعام لغيره كالدواء يحبونهم كحب الله ذلك يحبون أندادة نجالة الناس إنسن يحبون ناله نجالة هم أندادة كحب الله أكرب جالة نكي ذي اللي جالة أندانة مخلوقان ذي مخلوق ربي خالق تكت إيسان جالا لكيزت سلا مخلوق خالقنا كتكو جالا تمونقف جالا لكيزت يوكت فمونقف تكي هو يحبونهم أندادة تابوتو ديسانيسا والرب واهلهم سنسن جالة كحب الله يجون كحب المؤمنين لله كمؤمنون رب جالة نت تكير دراس أنتو يوزا بريدا ينا نموه وقول الله تعالى إيش الله قل إن كان آباؤكم جدي أنا في محمد إن كان يوتي آباؤكم أبوني كيسا وأبناؤكم إلمان كيسا وإخوانكم فولك وإخوانكم أبوليان كيسا وأزواجكم نيتوني كيسا وعشيرتكم بستي كيسا وأموال اقتربتموها دنياني سنقد أبدنتوني يوتات وتجارة تخشون كسادها وتجارة بنات تخشون إذن سودا تنتوني كسادها ركسو زيلات إذن سودا تنتوني يوتاش بنات أم زيتنين نقت وفي أفان أما دلدل هيا تجير ركسو إذن سودا تنتوني يوتاش ومساكن تربونها منين إذن ججالة تنتوني يوتاش أحب إليكم من الله ورسوله مال يوتاش أحب إليكم أكانغرا كيساني جالتمت الله في إرقام إزار وجهاد في سبيله رربتي كيسا تجينو ريوان تنجالتني تنافبتا فتربصوا إيه غير الله حتى يأتي أمر الله حتى يأتي الله هذا ربتي تخذت بأمره أمري إساتي كتآت إساتي الرب دفا يو أمور دنياتنا أمري دين الرئيسين جال شفتا كتآت إساتي الرب دفا إيه غير لا الأمري بنياتي فنبي دينا يوشي والبرة رفت دينا درسو قبنا يتشو ورى أمري قرسيت منك فولى دنيا درسي أمو ربي الله لتلهدتين ربي أمري إساتين تفائيقا جئين كاس إسات والله لا يهدي القوم الفاسقين ربي تطاع إسا أمري إسا قرسابات جالت يا فاسدتو دير ميدا وري وان دنيا درسي فولى أمري دينا وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم لا يؤمن أحدكم تكون كيساني نمن حتى أكون أحب إليه إيمان إني كامل تهي نمن حتى أكون هذا أنين كنت أوتي لنبينا عليه الصلاة والسلام أحب إليه لرئيساتك كان جالتما لولده إلما إسات ووالده والناس أجمعين هذا أبا إسات نمهم ذر هذا نسات جالتما تهوتي نمن إيمان أبوتو ناصر الله بخاري مسلم تبا ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثلاث من كنا فيه ثلاث وسديه رقن سديه من نمن كنا سدين سنتان أرجى من سجيدت وجد فيهن حلاوة الإيمان وجد أرجيجر فيهن سابوان سدين تناتي بمياء إيمان أرجيجرايا سدين أن يكون الله ورسوله الله في الجمان ذاته أحب إليه ورسالتك كان جالتهم مما سواهما وأن جام ملاجر الرأي وأن الله رسول ملاجر الرأي الله رسول جالته نمي جكان بأي منار وأن يحب المرأة أمتنا نمي جالته لا يحبه إلا لله وأن جالا الله ملاك وأن تقوى في سنجالا بأي منار وأن يكره وأن يكره جب أن يعود في الكفر كفر سيديو جب ومس بعد إذا أنكذه الله منه إيه ربي النغاية سفاسي تكي سهف الجميل كفري سنرى نمدو كفري كيف سفره وياك إسلاما يفكاتي إيه ربي النغاية سفاسي سرى جنه ونما إسلاما في ستة لسيته إليه كما يكره أكا جبوت أيقذف في النار أيقذف دربمو في النار يجد دربمو أكا جبوت كفري تدبي وجبو يو إسرى أرغنت ميا إيمان أرغي أنا ميشو وفي روايات أيه ساتين بوه وفي رواية محمد بن موسى وفي رواية وفي رواية وفي رواية كتاب